سئل مالك عن رجل نسي الكفارة حتى خرج من مكة وخرج إلى بلاده فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليوقف وإن كان أصاب النساء فليرجع فليوقف ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له أن يشتري هديه ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. هنا تفريع على ما تقدم. المسألة الأولى وطئ قبل أن يطوف. المسألة الثانية سلم من وطئ. ولكنه رمى جمرة العقبة وحلق ونحر وجلس في منى وقال إذا نزلت إلى مكة وقبل السفر أطوف طواف الإفاضة وهذا من حقه. فانتظر ولما نزل إلى مكة نسي أن يطوف طواف الإفاضة وسافر إلى بلد ولما وصل إلى بلده تذكر أنه لم يطوف طواف الإفاضة وكلنا يعلم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. فمالك يفترض في هذا الناس الذي وصل إلى بلد إما أن يكون وطئ أهله وإما أن يكون وطئ تذكر فلم يطئ ليس عنده أهل. ما حكمه على كلا الحالتين أو كلتا الحالتين؟ انظر يا اخوان هذا التفصيل الدقيق والفقه هذا هو الفقه تفصيل الجزئيات وتفريعها على الحكم الايه القاعدة الكلية. نسي ان يطوف والنسيان ليس بملك الانسان ذهب الى بلده هناك تذكر لا يخلو عن احد امره اما ان يكون لما وصل الى بلده وطئ اهله قد يكون اهله معه في مكة وقد يكون وطئ او لم يطئ في حالة نسيانه وذهب إلى بلده بعدما عندما تذكر إما أن يكون وطئ أهله أو لم يطئ ما الحكم حينئذ؟ في كلتا الحالتين لا بد أن يرجع ليطوف طواف الإفاضة. في إيش؟ في كلتا الحالتين لا بد أن يرجع ولكن فرق في رجوع من لم يطئ ورجوع من وطئ. فمن لم يطئ ما عليه إلا أن يرجع ليطوف طواف الإفاضة. والذي وطئ أهله يكون الوطئ وقع قبل الإفاضة ولا بعدها؟ قبلها. ونحن وجدنا الذي قبل أن يسافر إلى بلده ووطئ أهله ماذا عليه؟ عليه عمرة وبدنة. عليه إيش؟ عمرة وبدنة. إذن الفرق بينهما ما هو؟ الذي وطئ والذي لم يطئ، ايش الفرق بينهم؟ كلاهما حيرجع ولا لا؟ كلاهما سياتي بالركن الباقي ولا لا؟ كلاهما سياتي بطواف الافاضه، سيرجع وياتي بطواف الافاضه، ولكن ما الفرق بينهما؟ الاثنين صاروا راجعين في طائره واحده، ولكن الذي لم يطئ يكفيه ان يطوف، والذي وطئ مع الوطئ ايش؟ عمره وبدنه. كيف تكون العمرة؟ يقولون كما لو كان في حج عمرة مستقلة الذي لم يطأ يأتي حلالا بكل شيء إلا النساء لا بالثياب ويقولون ايش يستحب أن يترك الطيب ويحرم عليه الصيد لأنه تحلل فإذا جاء يكون حلالا بكل شيء ليس عليه محرم إلا النساء والطيب تبع له فإذا جاء مكة وطاف ما عليه في أمان الله. أما الذي قد وطئ أهله فإنه يأتي محرما يأتي إيش؟ محرما لأن عليه عمرة جبرا للنقص الذي في الحج فإذا جاء أتم عمرته وطاف طواف الإفاضة الذي هو عليه ليش يأتي بعمرة؟ ليوقع طواف الإفاضة في إحرام سالم من وطئ باق على جدته وسلامته وعليه بدنه. ولكن ينبه الشراح على ما نص عليه مالك في المدونة، وهو هذا الذي نسي ورجع إلى بلده وطئ أو لم يطئ، هل يا ترى بعدما نزل من عرفات وجاء إلى منى هل كان طاف طوافا تطوعا أو واجبا أو أي نوع من أنواع الطواف؟ هل طاف طواف الوداع؟ هل جلس في مكة زمنا وطاف متنفلا بالطواف؟ له أن يطوف ولا لا؟ متطوعا بقي على السفر يومين ثلاثة وكل يوم يطوف مرتين وخمس، له حق في هذا ولا لا؟ هذا الذي ذهب ناسيا طواف الإفاضة، يقول مالك رحمه: إن كان مع نسيانه طواف الركن وقد طاف طوافا آخر سواء كان وداعا أو كان نافلة تطوعا وتذكر وهو في بلده أنه نسي طواف الإفاضة لا يرجع، لأن الطواف الذي أوقعه في مكة نافلة للضرورة يحل محل إيش؟ الإفاضة. يبقى هذا الحمد لله. إذا من نسي طواف الركن وسافر لعذر السفر لكن لو كان في مكة هل يجزئه؟ لا، لأن النية تخلفت، لكن لمشقة العودة ولرفع المشقة عنه ولضرورة السفر وكان قد أوقع طوافا بعد نزوله من عرفات، وإن كان طوافا نافلة فإنه يجزئه عن ذاك الذي نسيه. وعند مالك مناسك الحج نوافلها يحل محل فرائضها، وهكذا يتخذها مالك من باب التيسير للإنسان وعدم مشقة العودة من حيث وصل إليه إلى بلده، والله تعالى أعلم. الذي لم يتمكن من الرجوع يبقى على إحرامه ولا يطأ أهله لأن حجه باطل. ألا رأيت أنه لو أفسد الحج قبل الوقوف بعرفة باتفاق الأئمة الأربعة ملزم أن يأتي ولا لا؟ وملزم، لكن حينما يجيب الحجر مثل ما يقول عقدة الدم المنشار يقول لم أستطع، الله أعلم فيما بينك وبين الله، يكون دين عليك حتى تستطع، وعليك أن تعمل على المجيء لأداء هذا الركن لأنه إجبار عليك. ولو كان الحج تطوعا لكنك بتلبسك به أصبح واجب الإتمام وأتم الحج والعمرة لله. نعم. قال مالك: اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء. والله يا أخوان لو جلسنا في ظلام الليل وأغمضنا العين وفتحنا القلب وتفكرنا ماذا كابد أولئك العلماء حتى دونوا لنا هذا، والله لاستحقوا علينا أن نحملهم على رؤوسنا ولنؤدي حقهم. سيأتي لكم قول مالك واستنتاجه من كتاب الله ما لم يوجد عند غيره. نحن يا إخوان كما يقولون الشافعي لما جاء لمالك وطلب منه الموطأ أن يقرأ فقرأه في ليلة، قال: عجبا والله، علم جمعناه في 40 سنة تقرأه في ليلة؟ قال: ما أنت جمعت وصفيت، أنت كنت بتجمع وكنت بتنقي وكنت تستطي وكنت تخلص وتختبر وتبين حال الرجال والحديث وتمحص فيه وجعله مصفى. الآن لما تروح في صاحب الوليمة يروح يجيب الطلي ويذبح ويسلخ ويغسل ويقطع ويروح السمج والخضرة حتى الملح الكبريت كل هذا، ويقعد نص نهار مع الصبيان مع كله ويتفرغ الجلد ويطلع لهم فوق عيونه الدمع، وانت تيجي تاكل لقمة في 5 دقائق. إن أكدت بخمس دقائق هذه معرفة ليش حصل فيه من تعب ما تدري عنه، لكن لما تروح تعمل وليمة تعرف كم تعبت وليمة صاحبك وجارك لك اللي عزمك عليها وخلت وانت واقف على الناشي. وهؤلاء الأئمة جزاهم الله عنا أحسن الجزاء عملوا وتعبوا واجتهدوا أكثر ممن يريد أن يعمل وليمة للمدينة بكاملها. لأنه يبغى يعمل وليمة يجيب 500 طبخ. حضرة الملك عبد العزيز ما بغلقوا شخصيات وعزم جميع طلبة العلم في الرياض. والله يا أخوان إن كان الميت على مد النظر بين النخيل أكواب الصليبي هذه مفروض على مد النظر وكل يمكن تبسي عليه صلي ولا عليه عجل ولا عليه بعض منها بعدان صغيرات اثنين ثلاثة قاعدين عليه على مد نظرك ما تشوفهم. مين اللي طرق هذا كله؟ الملك قاعد في محل ما سوى شيء بس إدارة عن أمر والطباخين سووا كل شيء. كل هذه الوليمة بتعملها والله لن تجزئ في باب واحد كهذا الكتاب. إذا الأئمة رحمهم الله حينما يسأل البخاري اللي يقول عنه الأخ يقول بوضت كتاب صحيحي في الروضة المطهرة وكتبت كتاب تاريخي على ضوء القمر في المدينة. ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه من لسانه أسمع بأذنه كان وهو يدرس طالبا في أصول الفقه يقول وجاءت مسألة وقرأتها على شيخي لكنها لم تتضح أمامي كبقية الدروس وبقيت فيها شوائب فخرجت من عنده عصرا ثم جلست على الكتب عندي حتى أنسى الليل صليت المغرب ثم رجعت على ضوء الحطب الذي يوقد في الصحراء وصليت العشاء ثم رجعت إلى أن طلع الفجر وأضع عودا وراء عود وأنا أقلب الكتب إلى أن صليت الصبح ورجعت إلى أن طلعت الشمس وارتفع النهار حتى زال ما في نفسي منها واتضحت عندي كل اتضاع ثم ذهبت وأمرت الخادم وقلت له إني اليوم لن أدرس درسا جديدا وأنا نائم تحت ظل الشجرة فلا توقظني إلا الظهر. مسألة يجلس فيها بهذه المثابرة وهي مسألة أصولية. إذا الذي خلقه لنا أولئك الذين كان الشيخ يبحث في كتبهم ما جمع من الأخطاء كتب موجودة بين يديه الذين جمعوا له هذا العلم يفتش فيه وغيره كنموذج أمثلة. أحمد بن حنبل يقول قرأت موطأ مالك 14 مرة. إحنا الآن ذقنا بمرة واحدة قل لي مالك آخرها على الشافعي وجدته أوثق الناس فيه. الشافعي اللي جاني مالك وبعد عنده أيام واستضافه ليلة وقرأ الموطأ كان أوثق الناس في موطأ مالك عن كل من رواه. فإذا يا أخوان نحن حينما نقول مالك أبو حنيفة أحمد الشافعي أي إمام من أئمة المسلمين نقدر ما بذلوه من جهد وما قدموا لنا من علم بل هي كنوز ورثوها إلينا كما قال أبو هريرة خرج إلى السوق فوجد أشخاصا في الطريق قال على ما ضيعتم نصيبكم؟ قال من أي شيء؟ قال من تركة محمد تقسم في المسجد. فجروا إلى المسجد وذهب هو إلى السوق ثم رجع فوجدهم في طريقه ينتظرون. يا أبا هريرة ما جربنا عليك من كذب؟ قال وماذا؟ قال قلت لنا تركة محمد تقسم في المسجد ما وجدنا. قال وماذا وجدتم؟ قال وجدنا فلان وفلان يحدث قال الله قال رسول الله. قال هذه هي والله تركة محمد. ما ذاك محمد درهما ولا دينارا. ماذا محمد وضعه مرهون عند يهودي. تركة ايه؟ قال نحن معشر الانبياء الى نور ما تركناه صدقة. ما جاءوا ليرثوا او يورثوا. لا. جاءوا بهذه الرسالة. اذا اخوان. حينما نقول قال فلان. وهل فلان جاء شيئا من عند امه وابيه? هل جاءه من تحت الارض حفر ووجد? ولا جاءه عما وصله من كلام رسول الله. مالك الان يقول هذا احسن ما سمعت الي. يبقى يقول مما سمعه ولا لا؟ وسمعه من من؟ من عوام الناس في الشارع ولا من العلماء؟ ملك يقول ما جلست للفتوى حتى أذن لي أو رخص لي 70 عالما من علماء المدينة. السبعون هم الذين رخصوا، لا، الاثنين كم كانوا؟ كم كان علماء المسجد في ذلك الوقت؟ كم كان علماء المدينة في زمنه؟ إذا ما يسعنا إلا أن نقول اللهم ارض عنهم، اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء، اللهم انفعنا بعلمهم. نعم. قال مالك رحمه الله: ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها. ثم يقول مالك رحمه الله: ولا ينبغي لهذا المحرم الذي سيأتي بعمره، لا ينبغي له أن يشتري هديا من مكة، فإن لم يكن قد جاء فعليه أن يأتي به من بلده الذي احتمر منه. فإن تعذر عليه، نسيه ولم يأتي به من بلده، ماذا يفعل؟ سيشتريه من مكة. فإن اشتراه من مكة، لا يشتريه يذبح حالا، لا، يشتريه من مكة ويخرج به إلى الحل، يذهب إلى طرف الحرم ويخرج به إلى الحل ويدخل به إلى الحرم. ملك ما قال هذا من نفسه، لأن الله سبحانه يقول هديا بالغ الكعبة، وبالغ الكعبة يؤخذ من بطن الكعبة ولا جاء من برا يبلغها؟ هذا استنتاجه. وأشرنا سابقا بأن الأئمة الثلاثة يكتفون بشرائه من مكة، ولو أشرنا مرة أخرى بخاصة المالكيين وقلنا لهم لا تجهلوا أنفسكم، إن تجارا هدي يذهبون به وأنتم تشاهدون إلى عرفات وينزلون به معكم من عرفات، فهم قاموا نيابة عنكم وذهبوا به إلى عرفات، أي ذهبوا به إلى الحل وهو مقيم مستورد من فين؟ مستورد من سواك ولا من سوريا ولا من مصر ولا من أفريقيا، فهو جاء من خارج. إذا هذه وجهة نظر مالك بأنه يأتي به من بلده إن تيسر له، فإن لم يتيسر له واشتراه من مكة، رابي ومتوارد ورابي في مكة واشتراه من هناك، لا، من أجل أن يكون هدية. الهدية تكون من بطن بيت المهلة إليه ولا تجيب له هي من بيتك؟ ها؟ تهدي علي من بيتي؟ لا، ما يصير هذا، لكن جيبها معك في يدك وانت جاي، اهلا وسهلا. فهكذا يرى مالك رحمه الله.